أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجل قضت كل المعاني ما حصل تقضي ما سينا أجل عفت الغزل واللي يحب بها الزمان دجل قضت كل المعاني ما حصل تقضي ما سينا أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور طال على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا أنا مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور أبطال على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا وسط النار وزاد الجيلنا أجيال توارثنا الجروح سنين ولا جا من يداوينا رمينا الزيت وسط النار وزاد الجيلنا أجيال توارثنا الجروح سنين ولا جا من يداوينا غزينا يضحك البارود مسترخي على الحمال يبي يشبع الناس ربى الطيور اللي تغذينا غزينا يضحك البارود مسترخي على الحمال يبي يشبع الناس ربى الطيور اللي تغذينا حسافة ما دريت إن العرب مأساتهم موال صدح به صاحب المغنى وصدقنا أغانينا حسافه ما دريت إن العرب مأساتهم موال صدح به صاحب المغنى وصدقنا أغانينا حسافه ما قريت الوصف بل اللي سجل الأقوال وصلنا للهدف مرات ولكن سجله فينا حسافه ما قريت الوصف بل اللي سجل الأقوال وصلنا للهدف مرات ولكن سجله فينا خسرنا القدسي والجولان وكشوفة تعيش أهوال ولا ندري وش اللي جاي يا ستير تحمينا خسرنا القدسي والجولان وكشوفة تعيش أهوال ولا ندري وش اللي جاي يا ستير تحمينا تمددنا على ظهورنا رايك والبطون ثقل تريحنا وشعوب الأرض تشقى لأجل ترضينا تمددنا على ظهورنا رايك والبطون ثقل تريحنا وشعوب الأرض تشقى لأجل ترضينا ملابسنا أوانينا منازلنا غدا تشكل وحتى لاسمي ما نتعب معاهم بعض سامينا ملابسنا أوانينا منازلنا غدا تشكل وحتى لاسمي ما نتعب معاهم بعض أسامينا عروبة قرن عروبة قرن عروبة قرن عشنا هذا لا عزه ولا فعل وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا عروبة قرن عشنا هذا لا عزه ولا فعل وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا وضاعت في دروب التيه والغربة خطاوينا تفرقنا كل يلعن الآخر تعودنا نصير أطفال ألا تفن علينا من أول لالتانينا